الدرس السابع والخمسون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: فصل. صفة العمرة أن يحرم بها كما يحرم بالحج، فإن كان مكيا فمن أدنى الحل، وإن كان آفاقيا فمن الميقات كما تقدم. ويحرم بإحرامها جميع ما حرم بإحرام الحج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل في كيفية العمرة. صفة العمرة يعني كيفية الإحرام بالعمرة. فقال المصنف: صفة العمرة أن يحرم بها كما يحرم بالحج، يعني يحرم بالعمرة كإحرامه بالحج في وجوب النية عند الإحرام، ينوي العمرة عند الإحرام، وكذلك العمرة تشبه الحج في سنية الاغتسال لها، كما أنه يعني يسن أن يغتسل للحج عند إرادة الإحرام به، كذلك يسن أن يغتسل للعمرة عند إرادة الإحرام بها، وكذلك صلاة ركعتين سنة الإحرام وتصلى في غير أوقات الكراهة. فإن كان، أي من يريد الإتيان بالعمرة، إن كان مكيا يعني من أهل مكة، فإحرامه من أدنى الحل، فمن أدنى الحل يعني إحرامه بالعمرة يكون من أدنى الحل، يعني يخرج خارج أرض الحرم ويحرم بالعمرة. وإن كان آفاقيا يعني ليس من أهل مكة، يعني آفاقيا أو غريبا، فمن الميقات، يعني إحرامه بالعمرة يكون من الميقات عندما يأتي إلى مكة ويمر بميقات من مواقيت الحج المتقدمة كما في باب الحج، يحرم بالعمرة من الميقات. فإن أتى بالعمرة من الميقات، يعني أحرم بالعمرة من الميقات فاعتمر ثم يعني بقي في مكة أياما وأراد أن يعتمر مرة أخرى، لا يحتاج أن يعود إلى الميقات، وإنما صار حكمه حكم أهل مكة، يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة مرة أخرى إن أراد، وهكذا. قال: ويحرم بإحرامها جميع ما يحرم بإحرام الحج. يحرم بإحرامها أي بالإحرام بالعمرة جميع ما يحرم بإحرام الحج، كما تقدم من يعني حلق الشعر، تقليم الظفر، الطيب، وغير ذلك من محرمات الإحرام. نعم. قال: ثم يدخل مكة فيطوف طواف العمرة ولا يشرع لها طواف قدوم، ثم يسعى ثم يحلق رأسه أو يقصر وقد حل منها. نعم. ثم يعني بعد أن يحرم بالعمرة يأتي مكة، يدخل مكة فيطوف طواف العمرة، يعني الطواف الذي يبدأ به هو طواف الفرض، طواف العمرة، ولا يشرع لها طواف قدوم، يعني لا يطلب لها طواف قدوم، لأنه بالإحرام دخل طواف الفرض، طواف العمرة، فلا يشرع لها للعمرة طواف قدوم. ثم يسعى، أي هذا السعي بعد الطواف هو أيضا سعي العمرة، ثم يحلق بعد أن يفرغ من السعي، يحلق رأسه أو يقصر، وكما تقدم في الحج أن الحلق أفضل من التقصير، الحلق في حق الرجل أفضل من التقصير، أما المرأة فتقصر من شعرها مقدار أنملة من طرف شعرها. وقد حل منها، أي من عمرته أو من العمرة، يعني إذا طاف وسعى وحلق يكون قد حل من العمرة، يعني انتهت العمرة. نعم. قال: وأركانها إحرام وطواف وسعي وحلق. نعم. وأركان العمرة إذن أركانها أربعة: إحرام، الإحرام يعني نية الدخول في النسك، أي ينوي الإحرام بالعمرة، هذا هو الإحرام، وليس المراد بالإحرام هو لبس الملابس للإحرام، لا، الإحرام هو نية الدخول في النسك. وطواف وسعي وحلق، هذه الأربعة هي أركان العمرة، ويشترط ترتيب هذه الأركان على هذا الوجه: الإحرام ثم الطواف ثم السعي ثم الحلق. نعم. قال: وأركان الحج هذه الأربعة والوقوف. نعم. وأركان الحج، طبعا تقدم الكلام على الحج وأركان الحج على يعني بشكل مفصل، هنا قال أركان الحج هذه الأربعة، يعني إحرام وطواف وسعي وحلق، ويزيد الحج على العمرة بالوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة. نعم. قال: وواجباته كون الإحرام من الميقات، ورمي الجمار، والمبيت بمزدلفة، وليالي منى، وطواف الوداع، وما عدا ذلك سنن. نعم. الحج له واجبات، وواجباته، واجبات الحج كون الإحرام من الميقات. إذن الإحرام من الميقات من واجبات الحج، وهو أيضا من واجبات العمرة، كما تقدم أنه يحرم الآفاق، يحرم بالعمرة من الميقات، وأيضا من أدنى الحل هو أيضا يعتبر كالميقات، بمعنى لو أحرم من داخل مكة ولم يخرج إلى أدنى الحل فإنه ترك واجبا وعليه دم بهذه الحالة. واجبات الحج كون الإحرام من الميقات، من أحد المواقيت المتقدمة في باب الحج، ورمي الجمار الثلاث، هذه أيضا من الواجبات، والمبيت بمزدلفة طبعا أيضا واجب من واجبات الحج، والمبيت بمنى ليالي التشريق، وليالي منى أي المبيت ليالي منى وهي ليالي التشريق، وطواف الوداع أيضا من الواجبات. لكن معلوم أن طواف الوداع لا تعلق له بالنسك، يعني ليس هو من المناسك، طواف الوداع ليس هو من المناسك، وإن كان واجبا فهو يجب على من حج ثم أراد أن يغادر ويخرج من مكة، يجب عليه أن يطوف طواف الوداع، كذلك من اعتمر وانتهى من عمرته وأراد أن يرتحل من مكة يجب أن يطوف طواف الوداع. فطواف الوداع هو منفصل يعني عن المناسك، لا يعد من مناسك الحج، بدليل أنه لو أقام في مكة لم يخرج لا يجب عليه طواف الوداع. وما عدا ذلك سنن، أي ما عدا هذه الأركان وهذه الواجبات سنن، يعني ما تقدم معنا سابقا هذا من السنن، ما عدا هذه الأركان والواجبات. نعم. قال: فإن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، ومن ترك واجبا لزمه دم، ومن ترك سنة لم يلزمه شيء. نعم. الأركان لا بد من الإتيان بها ولا تجبر بشيء. فإن ترك ركنا من أركان الحج أو العمرة أو أركان العمرة لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، يعني يبقى محرما حتى يأتي بهذا الركن. طبعا الحج له تحللان، قد يتحلل التحلل الأول يعني الذي يحصل بفعل اثنين من ثلاثة أمور: الرمي والحلق والطواف، يتحلل إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة، لكن إذا بقي مثل رمى وحلق تحلل التحلل الأول فلم يطف، الطواف ركن، فيبقى محرما يعني يحرم عليه ما يحرم يعني ما يتوقف حله على التحلل الكامل مثل الجماع وما يتعلق بالنساء حتى يأتي بهذا الركن، يبقى هو محرما، ويبقى أيضا الحج يعني لا زال ناقصا حتى يأتي بهذا الركن. ومن ترك واجبا لزمه دم، إذن الركن لا بد من الإتيان به ولا يجبر بدم، أما الواجب فإنه يجبر بالدم، يعني لو ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يجبر بدم. طبعا الدم هو مثل دم التمتع، هو مثل دم التمتع، فإن لم يعني يتمكن منه ينتقل إلى الصوم، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. نعم، فمن ترك واجب لزمه دم، طبعا هنا إذا لم يتدارك هذا الواجب، أحيانا قد يترك واجبا يمكن تداركه، فمثلا هو لم يحرم من الميقات، أتى إلى مكة مريدا للحج أو للعمرة، فتجاوز الميقات من غير إحرام ثم أحرم بعد مجاوزة الميقات، هنا حصلت المخالفة وهو عدم إحرام من الميقات، فإن عاد إلى الميقات، إن عاد إلى الميقات ولو بعد إحرامه، إن عاد إلى الميقات سقط عنه الدم، أما إن لم يعد يجب عليه الدم. طبعا يشترط هنا بعد أن يحرم، قلنا إذا تجاوز الميقات فأحرم ثم عاد يسقط عنه الدم، بشرط أن لا يكون قد أتى بركن، أو مثلا العمرة يشترط أن لا يكون قد طاف، ويعني يشترط أن يعود قبل أن يعني يفعل ركنا من أركان الحج أو العمرة، فإذا عاد هنا يعني يسقط عنه الدم، إن لم يعد يلزمه الدم. ومن ترك سنة لم يلزمه شيء، إذن الواجب يجبر بالدم، أما السنة لو ترك سنة من سنن الحج أو العمرة فلا يلزمه شيء، لكن يعني لم يلزمه على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. وإلا تقدم معنا في الحج في وقوف عرفة أنه يستحب للإنسان أن يجمع بين الليل والنهار في وقوفه في عرفات، هذا مستحب، فإن تركه يعني خرج من عرفات قبل غروب الشمس يصح ذلك الوقوف ويجزئه، لكن يستحب له أن يريق دما استحبابا خروجا من خلاف من أوجبه، فلم يلزمه يعني لا يجب عليه على سبيل الوجوب. نعم. قال: ومن أحصره عدو عن مكة ولم يكن له طريق آخر تحلل بأن ينوي التحلل ويحلق رأسه ويريق دما مكانه إن وجده، وإلا أخرج طعاما بقيمته، وإن عجز صام لكل مد يوما ولا قضاء. نعم. هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان حكم الإحصار، الإحصار يعني المنع بحيث أن الإنسان لا يتمكن من إتمام مناسكه، يعني قد يحصر عن دخول مكة وقد يحصر عن إتمام يعني المناسك، فبين حكم الإحصار فقال: ومن أحصره عدو عن مكة، عن مكة أو عن إتمام الأركان، ولم يكن له طريق آخر يعني يوصله إلى مكة، تحلل، يتحلل من إحرامه، وكيفية هذا التحلل بأن ينوي التحلل ويحلق رأسه، ينوي التحلل ويحلق، ويريق دما مكانه، مكانه أي في المكان الذي أحصر فيه، في المكان الذي أحصر فيه، إن وجده يعني حتى لو كان هو في الحل ليس في الحرم، أحصر في الحل يعني لم يدخل الحرم، يريق هذا الدم في الحل في المكان الذي أحصر فيه. طبعا المراد بالدم هنا الشاة التي تجزئ في الأضحية، فإن وجده، يعني إن وجد هذا الدم يذبح، يعني إن وجده لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وإلا يعني إن لم يجد الدم، لم يجده أصلا فقده، أو وجده يباع بأكثر من ثمن المثل، إما أن يكون فقده أصلا بمعنى لم يجده، أو وجده لكنه وجده بثمن مرتفع جدا يعني أكثر من ثمن المثل، فهنا ينتقل إلى المثل يعني من الطعام، أخرج المثل طعاما بقيمته، يعني بقيمة هذه الشاة بقيمتها يشتري طعاما طبعا ويتصدق به على فقراء، على الفقراء. وإن عجز، يعني عجز أيضا عن الإطعام، صام لكل مد يوما، صام لكل مد، يعني قوم هذه الشاة كم قيمتها كذا، هذه القيمة كم تشتري من الأمداد كذا، هو لم يتمكن من ذلك، يصوم عن كل مد يوما، يصوم عن كل مد يوما. طبعا قد ينكسر، قد يكون من ضمن قيمتها كذا مد ونصف مثلا، نصف مد، المنكسر هنا يكمل، يعني يصوم عنه يوما لا يصوم بعض يوم، لأن الصوم لا يتبعض، وإنما يصوم عنه يوما كاملا. طبعا هنا عندما ينتقل إلى الصوم، هذا المحصر عندما ينتقل إلى الصوم يتحلل حالا بما تقدم، يعني بالنية والحلق، ولا ينتظر حتى ينتهي من الصوم، لأن الصوم يعني قد يطول، تطول مدته، وهنا يشق عليه مصابرة للإحرام إلى أن يفرغ من الصوم، فيتحلل مباشرة بالحلق والنية ثم يصوم فيما بعد، فلا يتوقف التحلل على الصوم لأن زمنه طويل. ولا قضاء، يعني لا يجب على المحصر القضاء، لا يجب على المحصر يعني أحصر عن الحج، لا يجب عليه القضاء، سواء كان الحصر عاما أم خاصا، الحصر عاما يعني عن جميع الناس، جميع الحجيج، والخاص قد يكون لشخص. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحصر في الحديبية ومعه طبعا أناس كثيرون، يعني ممكن 1400 كان معه صلى الله عليه وسلم، فعندما اعتمر في العام القابل لم يعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفر يسير، قالوا يعني أكثر ما قيل أنهم 700 الذين اعتمروا في العام القابل، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أمر من تخلف بالقضاء، لكن لا يجب عليه القضاء إن كان تطوعا، إن كان حجه تطوعا، إن كان تطوعا يعني إن كان نفلا لا يجب عليه قضاء هذا النسك، أما إن كان فرضا، إن كان فرضا فهنا ينظر، إن استقر عليه فهنا يكون في ذمته، إن استقر مثل حجة الإسلام بعد السنة الأولى من سني الإمكان، يعني هو مر عليه سنة تمكن، يعني توفرت عنده الاستطاعة وكان قادرا على الحج فلم يحج، فأحرم في السنة التي بعدها مثلا، أحرم بالحج ثم أحصر، هنا الحج استقر في ذمته لأنه استطاع من السنة الماضية، فهنا يبقى في ذمته، وإن لم يستقر في ذمته كحجة الإسلام في السنة الأولى التي تمكن أو استطاع الحج فيها، تمكن هذه السنة ولم يتمكن من قبل، فبمجرد تمكنه ذهب للحج وأحصر، بعد الإحصار لا يستقر الحج في ذمته هنا، وإنما يعني يشترط لوجوب الحج عليه استطاعة، الاستطاعة مرة أخرى، إن استطاع وجب عليه وإن لم يستطع لا يجب عليه. إذن هنا عدم وجوب القضاء هو إن كان النسك تطوعا، أما إن كان فرضا أو كان يعني هو كحجة الإسلام كما تقدم، أو كان نذرا أو كان قضاء، هذا يجب قضاؤه. نعم. قال: ويندب إذا فرغ من حجه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي تحية مسجده، ثم يأتي القبر الشريف المكرم فيستدبر القبلة ويجعل قنديل القبلة الذي عند رأس القبر على رأسه، ويطرق رأسه ويستحضر الهيبة والخشوع، ثم يسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت متوسط، ويدعو بما أحب، ثم يتأخر إلى جهة يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر، ثم يتأخر قدر ذراع فيسلم على عمر رضي الله عنهما، ثم يرجع إلى موقفه الأول ويكثر الدعاء والتوسل والصلاة عليه، ثم يدعو عند المنبر في الروضة. نعم. قبل أن ننتقل إلى أداب الزيارة، بالنسبة للدم الذي يذبحه المحصر، قلنا هو يذبحه في المكان الذي أحصر فيه ولو كان في الحل، يعني خارج الحرم. فإذا كان خارج الحرم، هنا اللحم هذه الشاة يوزعه للفقراء الموجودين عنده في ذلك الموضع، يعني لا يشترط لفقراء الحرم. أما إن كان في الحرم فيشترط توزيعه على فقراء الحرم ومساكين الحرم، وكذلك بالنسبة للطعام. ثم هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في آداب زيارة مسجد المدينة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ويندب، أي للحاج، إذا فرغ من حجه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في ذلك أحاديث كثيرة، ويعني حتى قالوا أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأنجح المساعي. قال: فيصلي تحية مسجده، يعني عندما يدخل المسجد النبوي يبدأ بصلاة تحية المسجد، والأفضل إن تسنى له أن يصلي تحية المسجد في الروضة لما لها من مزيد الفضل. فيصلي تحية مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم يعني بعد أن يفرغ من صلاة التحية يأتي القبر الشريف المكرم، أي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيستدبر القبلة ويجعل قنديل القبلة الذي عند رأس القبر على رأسه، يعني فوقه، ويطرق رأسه، يعني يخفض رأسه إلى جهة الأرض، ويستحضر الهيبة والخشوع، يستحضر الهيبة في قلبه وكذلك الخشوع، لأنه واقف في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت متوسط، بصوت متوسط، يعني لا يرفع صوته وإنما يكون صوته منخفضا أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويدعو بما أحب، يدعو بما أحب من أمور الدين والدنيا، ثم يتأخر إلى جهة يمينه. طبعا كيفية السلام، يسلم على النبي، يقول يعني منها: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير خلق الله، ونحو ذلك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ثم يتأخر إلى جهة يمينه قدر ذراع، قدر ذراع، فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه. لماذا يتأخر قدر ذراع؟ لأن رأس أبي بكر يعني في القبر عند منكب النبي صلى الله عليه وسلم، فيتأخر قليلا ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله. ثم يتأخر قدر ذراع فيسلم على عمر، كذلك رأس عمر متأخر عن أبي بكر قدر ذراع، يعني رأسه مقابل منكب أبي بكر رضي الله عنه، فيسلم على عمر رضي الله عنه، ثم يرجع إلى موقفه الأول، موقفه الأول الذي وقف فيه عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر الدعاء والتوسل، يعني التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر الصلاة عليه، ثم يدعو عند المنبر، عند المنبر وفي الروضة يدعو هناك، لأنه كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. فيستحب للإنسان أن يكثر من الدعاء في ذلك الموضع. نعم. قال: ولا يجوز الطواف بالقبر، ويكره إلصاق الظهر والبطن به، ولا يقبله ولا يستلمه، ومن أقبح البدع أكل، نعم، أكل التمر في الروضة. نعم. ولا يجوز الطواف بالقبر، يعني لا يطوف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من القبور. ويكره إلصاق الظهر والبطن، يعني وإلصاق البطن به أي بالقبر، يعني بجدار القبر. ولا يقبله، لا يقبل القبر ولا يستلمه بيده. قال: ومن أقبح البدع أكل التمر في الروضة، يعني هذا بعض العوام يفعلون ذلك، يعني يعتقدون أن ذلك قربة، أكل التمر، قالوا حتى التمر الصيحاني يسمونه، يأكلونه في الروضة الشريفة، يعني على جهة القربة، قال هذا من أقبح البدع. أما إذا فعل ذلك عرضا، كأن كان الإنسان جالسا في الروضة وكان صائما ومعه تمر أو معه طعام، فدخل وقت الإفطار فأكل، ليس على سبيل اعتقاد أن الأكل، أكل التمر فيه قربة في هذا المكان، فهذا لا بأس به. نعم. قال: ويزور البقيع، فإذا أراد الرحيل ودع المسجد بركعتين، والقبر الكريم بالزيارة والدعاء، والله أعلم. نعم. ويزور البقيع، يندب أيضا أن يزور البقيع، البقيع هو مقبرة أهل المدينة، وذلك لكثرة من دفن في البقيع من الصحابة رضي الله عنهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويدعو ويستغفر لمن دفن فيه من المؤمنين. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. الغرقد نوع من الشجر كان يكثر في تلك البقعة. فإذا أراد الرحيل ودع المسجد، أي مسجد النبوي، بركعتين، والقبر الكريم، يعني أيضا يودع القبر الكريم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بالزيارة، يعني يزوره مرة ثانية على الوجه المتقدم والكيفية المتقدمة، وكذلك يودعه بالدعاء أيضا عنده، يدعو ثم ينصرف متحزنا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من كتاب مناسك الحج والعمرة، ثم ينتقل إلى باب جديد. نعم. قال: باب الأضحية هي سنة مؤكدة يندب لمن أرادها أن لا يحلق شعره ولا يقلم ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي. نعم. إذن انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب الأضحية، والأضحية معناها في اللغة مشتقة من الضحوة، والضحوة هي أول النهار بعد طلوع الشمس، والضحى وهو حين تشرق الشمس وتصبح بيضاء صافية. سميت الأضحية بذلك نسبة لأول زمان فعلها وهو الضحى أو الضحوة، هذا معناها في اللغة. أما شرعا معناها ما يذبح من النعم، النعم هي الإبل والبقر والغنم، وكذلك طبعا الغنم تشمل الضأن وتشمل المعز، تقربا إلى الله تعالى يوم العيد، يعني عيد النحر إلى آخر أيام التشريق كما سيأتي. والأصل في مشروعية الأضحية ورد في مشروعيتها من القرآن قول الله تعالى: فصل لربك وانحر. فالمراد بالصلاة صلاة العيد، وبالنحر ذبح الأضحية، هذا على أصح الأقوال عند المفسرين. أما من السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. والمعنى الذي يعني شرعت له الأضحية أو نقول حكمة مشروعيتها، يعني عدا عن كونها عبادة، يعني أي عبادة مشروعة يأتي بها الإنسان على جهة التعبد يعني والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى أو لما رغب فيه. وكذلك هناك معاني أخرى يعني لمشروعية الأضحية، منها مواساة الفقراء والمعوزين والمحتاجين، وإدخال السرور عليهم وعلى الأهل والعيال يوم العيد. وكذلك من المعاني السامية المتعلقة بالأضحية إحياء معنى التضحية التي قام بها إبراهيم الخليل عليه السلام عندما ابتلاه الله سبحانه وتعالى وأمره بأن يذبح ابنه إسماعيل، ثم فداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم، وكان كبشا أنزله الله تعالى إليه وأمره بذبحه بعد أن مضى كل من إبراهيم وابن إسماعيل عليهما السلام ساعيا بصدق لتحقيق أمر الله عز وجل، كما قال سبحانه: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. لما بلغ معه السعي يعني صار إسماعيل قادرا على أن يمشي معه ويعينه، فلما أسلما يعني انقادا وخضعا لأمر الله سبحانه وتعالى، وتله للجبين يعني أضجعه على جبينه على الأرض ليذبحه، ففداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم وهو كما قلنا كبش. ثم بين المصنف، بدأ ببيان حكم الأضحية، فقال: هي سنة مؤكدة، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها كما يعني تقدم وكما سيأتي من أحاديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالنحر وليس بواجب. وكذلك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. إذن حكم الأضحية أنها سنة، وهي سنة عينية في حق الشخص المنفرد، سنة عينية. أما إذا كان يعني أهل بيت يعني يعيشون في بيت واحد مثل الأب وأبناؤه فتعتبر سنة كفاية، يعني إذا ذبح واحد من أهل الدار أو أهل البيت يعني هذه السنة كافية في حقهم إذا تعددوا. أما إذا كان صاحب البيت واحدا فتكون في حقه سنة عينية. وجاء في الموطأ أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، يعني تحصل لهم السنة، سنة كفاية. قال: ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة، يعني صارت الأضحية مفاخرة بين الناس لا بقصد السنة. طبعا هذا لا يعني ترك الأضحية، بل المطلوب تصحيح القصد وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، كما هو الآن. يعني بعض الناس يتباهون أيضا بالأضحية، وبعضهم يعني قد يتكلف الأضحية، قد يستدين حتى يفعل ذلك، هذا ما هو مطلوب. أما الشخص الذي تسن في حقه الأضحية فتسن في حق من وجدت فيه الشروط التالية: الإسلام، فلا يخاطب بها غير المسلم، كذلك البلوغ والعقل، من لم يكن بالغا عاقلا فليس بمكلف، ولا تسن في حقه ولا تجوز من ماله. يعني إذا كان للصبي مال لا يجوز لوليه أن يضحي عنه من ماله، من مال الصبي. كذلك الاستطاعة، يعني أن يكون الإنسان عنده فائض عن حاجته ونفقته ونفقة من هو مسؤول عنهم، طبعا يوم العيد وأيام التشريق. فيعني التكلف في الأضحية إذا كان غير مستطيع أو غير قادر، هذا من الأمور، ليست الأمور التي لا تحمد أن يتكلف الإنسان تكلفا أو يستدين أو يكون ذلك على حساب نفقة من تلزمه نفقتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. إذن حكم الأضحية أنها سنة، وقد تصبح الأضحية واجبة، قد تصبح الأضحية واجبة، وذلك بأمرين: الأول التعيين، إذا عينها قال هذه الشاة أضحية، هنا عينها وهي شاته، يعني قال هذه الشاة أضحية هنا عينها، فيجب عليه أن يضحي بها. الأمر الثاني الذي تكون فيه الأضحية واجبة النذر، يعني أن يلتزم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأضحيته وينذرها، كأن يقول لله تعالى: علي أن أضحي بشاة أو بقرة أو كذا، فيصبح ذلك واجبا عليه، كما يعني لو التزم أو نذر أي عبادة من العبادات. قال: يندب لمن أرادها، يعني لمن أراد الأضحية، أراد يعني أن يضحي، يندب له أن لا يحلق شعره، يعني شعر الرأس أو غيره، لا يحلق شعره ولا يقلم ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي. إذن يمسك عن حلق الشعر وعن تقليم الأظفار في عشر ذي الحجة، وهي الأيام المعلومات، حتى يضحي، يعني حتى يذبح أضحيته، حتى يذبح أضحيته. طبعا إذا ذبحها يوم النحر انتهى هنا يعني الإمساك عن حلق الشعر. إذا لم يذبحها إلى ثاني يوم من أيام التشريق أو اليوم الثالث، فيبقى يعني يمسك عن حلق الشعر وتقليم الظفر إلى أن يذبح الأضحية، فقد تكون عشرة أيام وقد تكون أكثر. إذن يستمر في إمساكه عن حلق الشعر وتقليم الظفر إلى أن يذبح أضحيته. نعم. قال: ويدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين، ويخرج بخروج أيام التشريق وهي ثلاثة بعد العيد. نعم. ويدخل وقتها يعني وقت ذبح الأضحية إذا طلعت الشمس، طبعا طلعت الشمس من يوم النحر يوم العيد عيد الأضحى، ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين، يعني حتى لو لم يفعل ذلك فالمدار على مضي هذا القدر، المدار على مضي قدر صلاة العيد وخطبتين، فإذا ذبح قبل هذا الوقت لم تقع ذبيحته قربة، إذا ذبح قبل هذا الوقت لا تقع ذبيحته قربة، لكن الأفضل أن والأفضل أن يذبح الأضحية بعد الفراغ من صلاة العيد وسماع الخطبتين، لما رواه البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. قال: ويخرج، يعني يخرج وقتها بخروج أيام التشريق، يعني إذا انتهت أيام التشريق انتهى وقت الأضحية ولا تجزئ، يعني أن يذبحها بعد أيام التشريق، وهي أي أيام التشريق ثلاثة بعد العيد، ثلاثة أيام بعد العيد، يعني بعد عيد الأضحى، يعني اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وذلك لما رواه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل أيام التشريق ذبح، أي وقت للذبح. قال: ولا تجوز إلا بإبل أو بقر أو غنم، وأقل سنه في الإبل 5 سنين ودخل في السادسة، وفي البقر والمعز 2 سنين ودخلت في الثالثة، وفي الضأن 1 سنة ودخل في الثانية. نعم. هنا شرع المصنف في بيان ما يضحى به وسنه وما تجزئ عنه، فقال: ولا تجوز، لا تجوز أي ولا تصح، لا تجوز ولا تصح تصح الأضحية إلا بإبل أو بقر أو غنم. طبعا الغنم كما قلنا يشمل الضأن ويشمل المعز، وذلك لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والأنعام لا تخرج عن هذه الأصناف المذكورة. وكذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم ضحوا بغيرها، كما يعني يستفاد من الأحاديث المتقدمة وغيرها، وكذلك لأن التضحية عبادة تتعلق بالحيوان فاختصت بما تجب فيه الزكاة، والزكاة لا تجب في شيء من الحيوان إلا في الأنعام البقر والغنم والإبل. نعم. قال: وأقل سنها في الإبل 5 سنين، في الإبل اشترط أن يكون بلغ 5 سنين، يعني أقل من ذلك لا يجزئ في الأضحية، 5 سنين ودخلت في السادسة، 5 سنين كاملة، وفي البقر والمعز 2 سنين ودخلت في الثالثة، يعني يسمونها ثنية، ثنية يعني من البقر أو المعز، يعني كملت 2 سنين من العمر ودخلت في السنة الثالثة. وفي الضأن يعني أقل سنها في الضأن 1 سنة ودخلت في الثانية، يعني دخلت في السنة الثانية. ويجزئ الجذع من الضأن، الجذع يعني الذي أجذع مقدم أسنانه ممكن يكون قد بلغ 6 أشهر لكنه بلغ، يعني أجذع مقدم أسنانه يكون هناك مثل البلوغ بالاحتلام، عندنا البلوغ بالنسبة للإنسان يكون بالسن ويكون بالاحتلام، السن 15 عام قد يبلغ الاحتلام قبل بلوغ هذا السن، هنا أيضا هذا الجذع يعني يجزأ في الأضحية إذا أجذع ولو لم يكمل السنة. إذن هذا هو سن الأضحية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.